هل إذا وقع اللعان بين الزوجين يحرم عليهم النكاح حتى لو نكحت المرأة زوجا غيره ومرت سنوات وأرادت الرجعة له؟ المناعنة إذا تم اللعان حرمت عليه أبد الدهر، لا تحل له بحال من الأحوال، فإن حكمه ليس كحكم الطلاق، بل حكمه التفريق بين الزوجين إلى ما لا نهاية. اللعان أن يتهم الرجل امرأته بالزنا ولا بينة عنده، كما في أول سورة النور، فيشهد أربع شهادات بالله ويكون ذلك عند الحكم إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كذبين. ويدرى عنها العذاب هي أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا فرق بينهما لا تحل له ولا يحل لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.